انا بعمل بفتح موسيقى تاخد العقل الناس تعترف وانا بعزف موسيقى تحرق السقف فرحان فيها ثوره ايش تقول بقول كمان مره انه احنا عنا ذهون منورانا انا ما بغازل تبون انا بغازل عقول بنزل عن المنصه والناس لسه بتطالب كمان دوره من هذا الحكي من هذا الشو من هذا الشغف عنا جرأه وهالصوت فاضي من اي خجل واسف محامل بتموت على الحاجز بالمطاطين الحياه والعالم داير وجهه مكمل ممشى الاطفال التنو للتنو تحت قضائف وحريق والعالم ترككم على هامش الطريق وقعنا خيال بالنسبه الكم اللا مبالاه مثل مطر مصامير وسقوف الامام تدلف منكم فكسيت بموسيقى شد اذنك تحرك راسك كانه الحق ما بيضيع طول ما اله طالب كل ليله نادي ليلي نفس الدي جي كمان ليلي في بلاير مزيكم وزيجي من دربعتي لبسطه بلاطي داني تعلم انتم مدام سنين صبرين فخلص ولا عطفة بسلاحي نزلت مهندس الصوت لانه احتلال اللي حطت علي ميوت والموسيقى حق اللي ما يسكت والحريه فتاه اللي تقول لي في امان نرقص في امان نرقص في امان نرقص حب فني لغتي وطني وطني فني حبي فني لغتي فني حبي وطني وطني حبي فني لغتي حرقت دمي لي ما حرقت دمي حرقت قلبي قلب احمر صغير اللي فيه حب كبير حرقت جسمي اللي فيه باسمي ببني اجيال واحلام تتحقق حتى برسمي رسمي الرسمة عوراء كله انسرق وانحرق بدل ما صير حقيقة صارت زي البراء تعرف شو هاد احساس طبعا لا بعمل لك شمئزاز طبعا لا لانك ولا مرة حسيت وقسيت يا ريت شو عملت شو تركت ومر بدون بيت اوبس قلت تشوف ما انت شايف هو انت المبسوط هو العايف عارف تبدأ بكلمة زي المفاتيح من غير بواهم اليوم أول يوم من باقي عمري سطر جديد من أول كتاب ألف صفحة بتبدأ بكلمة زي المفاتيح احنا كل يوم نهتف بنقول بدنا إنسانية علم منصوب عليه أعلام الموت للأبدية بوجه اتهامي لكل العالم اللي ساكت عن ألامي أكم من واحد مات بقول بكفي يا عالم يوقف شلل الدماء نوقف بخط صفاء بكفي اندماء وثلاث ارباع الناس ما في عندي البيت وكتير من الناس في بنات الحيط والباقي من الناس عايشين بياريت انه يفيق الانسان ويتهدم هالحيط بيسيتك بداوكا سنبايت الرسول بيسيتها وسباتيكو بيسيتك بداوكا تريستوراتي كات عوريرا ايجيتيكو بيسيتك بداوكا Miniatik at maitatzen jarraitzeko Bizitzak badauka Musika mesteko eta elkartzeko Palestinan checkpoint rock Zubiak eraikiz Palestinan checkpoint rock Isiltasun hautsiz Palestinan checkpoint rock Rap sustraiei eutsiz Palestinan checkpoint rock Arresiak errautsiz Palestinan checkpoint rock Checkpoint Rock Checkpoint Rock Checkpoint Rock Checkpoint Rock Thank you. Hola, pues ahí escuchábamos una colaboración que nos ha llegado. Se llama Ciudad Rítmica y pues gracias Miski Bernal por hacernos llegar este paisaje sonoro. Esta obra, nos dice, construyó un paisaje sonoro con los sonidos cotidianos de la ciudad de La Paz. Tiene la característica de estar pensada como una postal sonora. Muchas gracias, Miski. Nos has hecho desbloquear recuerdos paseños a todas. Y pues nunca está de más recordar a qué suena nuestras ciudades.